يريد ما يحصل لا أبدا ولا ولا ولا ولا له كذلك. هذا المشتري ينبغي أن يؤدب. ما دام الأول قبلة ليش أمن تبين له أنه خصان يروح يدعي؟ مثل بعض الناس الآن يتعاملون مع البنوك ولا منه صار عليه مليونين ثلاث ملايين قال أعوذ بالله من الربا، لعن الله آكل الربا وموكله، اليوم ملعون وأمس مرضين عنه، سبحان الله. أعوذ بالله، هؤلاء يتلاعبون بدين الله. رأينا في هذا أن لا نمكن البنك من الربا ولا نمكن هذا من التلاعب. نقول سلم اللي أنت اتفقت عليه مع البنك ونأخذه ونحطه في بيت المال، نأخذه ونجعله في بيت المال، نحرم المرابي اللي هو البنك لأنه أخذه بغير حق، ونمنع هذا من التلاعب. ولا وشلون بالأمس حلال ويومه انتفاع وقضى حاجته وكل شيء، جاءنا يتباكى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يقول الله هذا حرام ونبرأ إلى الله وينفض شليله وهو مد إيش. نعم نعم أبدا ما يرجع ما دام أنه باع أو اشترى بناء على فتوى هذا المجتهد أنه صحيح، فلا حق له بعد ذلك في الرجوع، لا سيما ما دام المسألة اجتهادية ما تخالف نصا قاطعا. نعم. هل يصح الران؟ إيش؟ هل يصح الران؟ زروع الران إيش الران؟ الرهن. في الثمار المختفية في الأرض يعني زي البطاطس مثلاً، مع أن فيها نوعا من الغرض. إيه. هذا الغرض يقول علماء على القول الراجح والذي فيها خلاف بعض العلماء يقول ما يصح بيع المستور، يعني الفجل والبصل والثوم لا يصح بيعه وهو في باطن الأرض، والصحيح بيعه، وأن ما ظهر منه يدل على ما بطن، وأن الغرر المترقب فيه غرر يسير يعرف أهل الخبرة، فالصواب بيع ذلك، وما زال المسلمون على هذا، وإذا صح بيعه صح. نعم. نعم. أعد بارك الله فيك. من زرع من رأى زرعا أو ثمارا قبل بدون سلاحها. نعم. ثم بدأ سلاح. من يحصاد أو يبدأ. الراهن أو يبدأ. من المالك؟ مالك الراهن. عليه هو. عليه هو. هذا إبراهيم النجار يقول رجاء الحضور إلى مكان السيارة للضرورة. وين إبراهيم النجار؟ إبراهيم النجار هذا يقول رجاء الحضور إلى مكان السيارة للضرورة. ما هي ورقة؟ يقول الأخ إبراهيم النجار. وين إبراهيم النجار؟ طيب. الحصاد على الراهن. نعم. ايش؟ لا يا اخي يحصده يعطي المرتهن. وليس الى زمان يعني يخرب بعد 3 ايام 4 ايام وغيرها. وشلون الخربزه؟ وش يعني ما عنده وقت تباع في الحال وياخذ دراهم. إيه هذه. نعم. بارك الله فيكم. رهن ما لا يتيقن سلامته مثل رهن الحمل في البطن او رهن التجاره في البحر. إيه؟ هل تصح؟ هو على كل حال احنا ذكرنا لكم قاعده في قواعد الفقه تصعدونها. نعم. قلنا لكم عقود التوثقه والتبرعات

ايش؟ اذا امتنع عن الوفاء الراهب امتنع عن الوفاء ولم ياذن له بالبيع واختصم ولكن لا يوجد معك حاكم يعني يحكم بينهما ماذا يصنع؟ لابد من ان يتفق على شخص يحكم بينهما، يحكمان رجلا.